ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضر شيئا والله على كل شيء قدير إلا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا قد نصره الله إلا تنصروا فقد نصره كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار

فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، استمعنا مع القرآن الكريم مع فضيلة القارئ الحاج محمد الليثي قارئ الإذاعة والتلفزيون للمصر العربية والمقيم بالشرقية. مقدر صوت إنارة كهربائية معرض فني ركبت تحت إدارة وإشراف الحاج عبد المنعم زغزوج وأولاده المقيم بمركز متين برو. كل ما تقدم بالعزاء كان سعيد مشكور والبقاء لله المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد